إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني الكرام، إن عند قوله سبحانه ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إن امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا وساء مطر المنذرين، فضل كيف كان عاقبة المجرمين، إلى آخر الآية. من قصة إلى قصة، وكلها جاءت تفصيلا لقوله تعالى: فما كان دعواهم إن جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فذكر قصة آدم، ثم قصة إيش، قصة نوح، ثم قصة هود، ثم قصة صالح، والآن نحن في قصة قوم لوط. من سنة الله في خلقه أنه سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى، وكل منهما يحتاج إلى الآخر، لا يستغني الذكر عن الأنثى ولا الأنثى عن الذكر، بعضكم من بعض. ليش؟ لبقاء النوع البشري، ليتناسل هذا الإنسان. كتب الله الخلود لهذا الإنسان نوعا لا شخصا، وجعل هذا التعاطي وهذا يعني العلاقة بين الرجل والمرأة جعلها متأصلة، فالحب والتلاقي الجنسي جعله متأصلة بحيث لا يمكن أن ينفكان بعضهما عن بعض بالبقاء على النوع البشري كما قلت. ولكن هذا اللقاء الحق سبحانه وتعالى ما تركه فوضى مثل الحيوانات، كل ما لقي ذكر أنثى ينزو عليها بدون هكذا، لا بدون قيد ولا شرط، لا، بل نظم هذا اللقاء وجعل لا بد من صداق ولا بد من شهود ولا بد من تراضي ولا بد من ولي، لا بد. وسبحانه جعل هذا النسل، سبحان الله، يعني هنا في الزوج أعباء وهنا تكاليف، بحيث كل منهما يتحمل هذه الأعباء وهذه التكاليف من أجل قضاء الرغبة التي في كل منهما للآخر. وجعل هذا التلاقي أنسا، أنس، بحيث أنت إذا تلتقي بالمرأة يكون لك وحش في الدنيا، هذه الدنيا تصير متوحشة. جعل هذا اللقاء أنسا وسكنا ولباسا، بحيث الإنسان يستطيع أن يمشي متعريا هكذا أيام البرد وعورته بادية، لا، فالمرأة جعلها الله لباسا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فالمرأة تستر عورتك وتستر معايبك، بحيث لو لم تكن عند المرأة لافتضحت. عندك مرأة، عندك زوجة، تفتضح أمام العالم وتنكشف سوءاتك كذا. فجعل الله سبحانه وتعالى المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، وجعل بينهما مودة ورحمة لتسكنوا إليها. فالسكون والطمأنينة والحياة السعيدة تكمن في البيت السعيد، بحيث لو لم تكن المرأة لعشت إيش؟ مبدد الفكر، مشتت إيش؟ العاطفة، ما شاء الله. من أجل هذا كله جعل الله الزوجين يتحملان أعباء هذه الزوجين، فهي تتحمل الحمل وتتحمل ألم الوضع من أجل النسل. وجعل الله سبحانه وتعالى حب النسل، حب الولد، من أجل هذه الرغبة جعل الله الإنسان يتحمل. وإلا المرأة ما تحمل ولو تذبحها، لأن ألم الحمل وألم الوضع إلى درجة الموت، الموت يتشخص أمامه عند الولادة والله. ولكن حب الولد وحب الزوجية وحب التناسل جعل الحق سبحانه وتعالى كل هذا حلوا. وألم التربية، التربية تحتاج إلى مشقة وإلى تعب، كذلك أيضا في مقابل بالنسبة إلى الزوج يتحمل إيش؟ يتحمل الصداق، ويتحمل السكن، ويتحمل النفقة، ويتحمل أعباء الحياة ومشاق الحياة في سبيل هذا الولد. وسبحان الله جعل الله هذا النسل ليدوم ولتشمله الرعاية، جعل أسرة، جعل أسرة تعطف على هذا النسل، لأنه يتطلب المدة أكثر من الحيوانات الأخرى. البقرة إذا ولدت، أو المعزة إذا ولدت، أو يعني الإبل أو الجمل إذا ولد، يعني ما يتمثل أيام حتى يستقل هذا المولود بنفسه، ما يحتاج إلى خلامة على، لا بخلاف الولد لا يحتاج إلى مدة. كل هذا من حطمه، من قضى عليه، من ذبحه؟ أعداء الإسلام، قوم لوط. قوم لوط أرادوا تهديم ما يريد الله بناءه، فلذلك حارب هذه الأمة اللوطية بأقصى أنواع الحرب، وعذبها بعذاب ما عذب بها أحد من العالمين. ستسمعون إن شاء الله كيف دمرها الله وكيف قلب عليها الأرض، كما انقلبوا، قلب بعضهم بعضا، وقلبوا الفطرة، وقلبوا الطبيعة، وقلبوا الرغبة، قلب الله عليهم الأرض. وأنزل الحجارة، أنزل التطهير، ما من الماء لا، بل من الحجارة، كما ستسمعون إن شاء الله. فلذلك بعث الله لهؤلاء، لأن هذه تسمى ردة وتسمى مناقضة للتوحيد، لأن كل هذا، لأن القرآن من أوله إلى آخره نزل لمن؟ للرجل والمرأة والأسرة. التوحيد كله جعله الله سبحانه وتعالى، القرآن كله يربط هذه الأمة والزوج والزوجة والأولاد بالله سبحانه وتعالى، من الشامم إلى الناس كله يتحدث عنها. فهذه الفعل الشنيع، هذه اللوثة كانت بمنزلة الردة، فأرسل الله لها رسولا لهذه الأمة. هذه الأمة الملوثة أرسل الله لها رسولا لتدعوهم إلى الطهارة، فقال سبحانه وتعالى اسم هذه الأمة قوم إيش؟ قوم لوط باسم نبيهم، وهم يستعملون في نفس الوقت اللوطية، يرتكبون أفظع شيء، أفظع فعله وأخبث لوثة، أيوة اللوطة. فقال سبحانه ولوطا، أيوة أرسلنا لوطا كما أرسلنا نوحا، وأرسلنا هودا، وأرسلنا صالحا، أرسلنا في هذه الأمة لوطا. ولوط هذا ما كان منهم، وإن كان يقول لقومه باعتبار سكنه فيهم وباعتبار مجاورته لهم قال قومه، وإلا هو من من من من الكلدانيين من العراق، الكلدانيين أمة الكلدانية، وفي هذه المنطقة منطقة فلسطين أو منطقة ما يسمى في ذلك الوقت في الشام تسمى كان يسكنها الكنعانيون. فهذه وهو كان من ولد أخ ولد أخ إبراهيم، كان ولد أخيه، فأرسله الله سبحانه وتعالى كما سيأتي إن شاء الله، فآمن له لوط. ما آمن في تلك المنطقة في العراق ما آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن إلا واحد هو الذي آمن به. وسيأتي إن شاء الله هذا لوط ما آمن به إلا آل بيته، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت واحد من المسلمين. إذن لوط هذا سبحان الله أرسله الله إلى هذه الأمة، هذه الأمة يعني هي فين؟ الأردن الآن، فين دولة الأردن؟ هناك هذه المنطقة كان فيها لوط عليه الصلاة والسلام، وهناك بحر يسمى ببحر الميت، مسافته تقرب من 20 كيلومتر أو أكثر. هذه المنطقة يعني المكان المدن اللي كانوا فيها لا أكثر من 100 كيلو لا إيش إيه الله نسيت. المهم يسمى بحر الميت، هذه المنطقة كلها بحر ويسمى بحر الميت، هذا الماء ما فيه ولا حيوان واحد، مسخ الله هذه الأرض إلى الآن، والأرض تلك المنطقة ما تنبت ولا عشبا واحدا، تلوثت حتى الأرض منذ ذلك الوقت. المهم أرسل الله لوطا عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة فخاطبهم بقوله أتاتون، ولوطا قال لقومه أتاتون الفاحشة بالاستفهام الإنكاري، ينكر عليهم اتيان الفاحشة. أتاتون الفاحشة، شو الفاحشة؟ التي بلغت الغاية في القبح والشناعة والفحش والخبث والنجس والشر والخز والفساد، هذا المراد بالفاحشة. وإن كان الفاحشة في القرآن تطلق إطلاقات عندها، تطلق على الفاحشة كما هنا، وتطلق كذلك على الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وتطلق كذلك على السحاق، السحاق يعني المرأة ذات المرأة، المرأة تكتفي بالمرأة، هي شبيهة باللوطية، لأن الذي يأتي الذكر معنى دمر أمة، نصف المجتمع دمره، نصف المجتمع من هو؟ النساء، والمرأة تحتاج إلى الرجل والرجل يحتاج إلى المرأة، ليش؟ لإبقاء النسل البشري. إذا الرجل اكتفى بالرجل أين تذهب النساء؟ يموتن النساء تذولا بالأرقام الرياضية، كل واحد يكتفي برجل بعد 20 سنة 50 سنة خلاص ينقرض النوع البشري، كذلك أيضا المرأة بالمرأة، إذا اكتفت المرأة بالمرأة بسبب السحاقيين، وقد اتخذوا خانة في الإنترنت الآن السحاقيين واللوطيين عندهم مكان في الإنترنت خاص تشجيعا. انظر ماذا فعل اليهود، اليهود عليهم لعائن الله. وأنا عندي خبر في بحر هذه السنة، كان مؤتمر في أمريكا حضره الحاخامات اليهودية الكبار العلماء ذي اليهود، وأقروا أن تعطى الرخص بتزويج الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، ويطالبون بهذا، وقد اعترفت الأمم المتحدة بيوم تحتفل فيه في السنة، لعل 8 في يونيو الشهر يناير فبراير مارس أبريل مايو، نعم 6 في يونيو ولا 8 في يونيو يحتفلون بيوم العالمي للشذوذ، لأن هذا يسمى إيش؟ شذوذا، لأن الإنسان اللي انسكس عن الفطرة وخرج عن المنهج الرباني أصبح شاذا، ف فيسمى هذا تسمى هذه اللوثة بالشذوذ، كما يسمى السحاقيون يسمون بالشذوذ. الشذوذ خروج نجاسة قذر شذوذ. فالله سمى المرأة التي تفاسل المرأة في إحدى تفاسير قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، يعني المرأة تكتفي بالمرأة في أحد التفاسير، وهذا عندي تفسير أولى من تفاسير غيره. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، السجن الأبدي، أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا في أحد التفاسير، وين عنده تفاسير أخرى لا حاجة بنا إلى تعرضها. قلنا الفاحشة تطلق على ذا وعلى ذا وعلى هذا، وتطلق كذلك على أتيان المحارم. فالذي يأتي أخته أو يأتي أمه أو عمته أو خالته، الله أطلق على هذا، أو امرأة أبيه زوجة أبيه يسمى فاحشة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة. ويطلق كذلك على القذف، القذف، والقذف هو أن ترمي إنسانا بريئا محصنا أو محصنة ترميها بالزنا، فكأنك أخذتها من داخل المجتمع وقذفت بها خارج المجتمع، قذفت بها في دائرة الكافرين، فسماه الله قذفا. أي كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، في سياق الحديث عن القذف، لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر، فإنه يأمر بالفحشاء، يعني بالقذف، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ويطلق الفحشاء كذلك على سائر المعاصي أحيانا، لأنها في دائرتها بالنسبة إلى الطهارة والنظافة التي دعا إليها الإسلام والطاعة والعبادة لله تسمى أيضا فاحشة، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، وقال تعالى ولا تقربوا الفواحش، يعني المعاصي كلها، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كيف ما ظهر منها؟ ما ظهر منها ما عرفه كل الناس من المعاصي، وما بطن ما لم يعرفه إلا العلماء كالشفاعة، طلب الشفاعة من الأولياء، لا يعرف أن هذا شرك إلا العلماء، أما العامة، أما الجهلة، وحتى الكثير من العامة يلحق بالجهلة، ما يعرفون أن هذا هو الشرك، وأن هذا من هو من أجله بعث الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لمحاربة هذا فقط دون سوى هذا فقط. كنت تطلب من فلان الفلاني، من الولي الفلاني، ولا من الملك الفلاني، ولا من النبي، ولا من رجل صالح، تطلب منه أن يشفع لك من أجل هذا فقط دون سوى بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمحاربة هذا النوع من الشرك. ما كان المشركون ينكرون وجود الله، ولا ينكرون أن الله هو الخالق لهذا العالم وأنه المتصرف في الكون، ما كانوا ينكرون هذا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. ما لنا شفعاؤنا نتعلق بهم ليدعو لنا الله عز وجل، هذا ما لنا شفعاؤنا، لأن الشفيع الذي تتعلق به يتدخل لك. نعم يعني هكذا. فالفاحشة هنا يراد بها المعاصي، كل المعاصي، ما ظهر منها وما بطن، أو ما ظهر وما ظهر منها وما بطن، يعني ما ظهر على الجوارح باللسان بالعين بالأذن باليد بالرجل كذا، وما بطن في أمراض القلوب كالرياء والكبر والحسد والضغينة وكل أمراض القلوب، وما بطن وما أو ما ظهر منها بحيث الفواحش والمعاصي المعلنة كالتبرج والحكم بغير ما أنزل الله، والتعامل بالربا، والتعامل بالقمار، لعب القمار وغير ذلك من كل المعاصي الظاهرة. وما بطن يعني المعاصي المستترة التي يفعلها الإنسان داخل بيته أو في مكان ما مختليا عن الناس. كل هذا تشمله القرآن حمال، كلام الله يشمل من المعاني ما لا نعرفه وما نعرفه. ربنا عز وجل الشاهد عندنا هنا هو أن الفاحشة أفحش الفواحش هو اللواط، ولذا قال سبحانه وتعالى هنا ولوطا أي وأرسلنا لوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة، ثم زاد في التشنيع والتقبيح والترذيل لهذا العمل الشنيع، قال بعده ما سبقكم بها من أحد من العالمين. منذ خلق الله آدم إلى هذا الوقت وهو بعثة لوط عليه الصلاة والسلام في قومه ما سبق أن أحدا ارتكب هذه الجريمة، أن أحدا أن رجلا ركب رجلا ما سبق. ولا وجد حتى في الحيوانات العجماء ما رأينا كلبا يركب كلبا ولا رأينا حمارا ينزو على حمار وما رأينا قردا ينكح قردا وما رأينا قطا ينكح قطا وما رأينا خنزيرا ينكح خنزيرا. قيل لي إن الخنزير ربما يفعل هذا، إذن هؤلاء خنازير، بل الخنازير أحسن منهم. ليش؟ لأن الخنازير ما عندهم سكينة، لا يعرف حلالا ولا حراما، ما عنده كتاب الله ولا أرسل له رسولا كذا، إذن بل هم أشد وأقبح وأشنع أولئك الأنعام، بل هم أضل، بل أضل من الخنازير. إذن اللوطية أفضع يعني لوثة وأقبح خصلة شنيعة قدرة. إذن يقول لهم ما سبقكم بها من أحد من العالمين، من العوالم كلها في العالم الكائنات الحية، عوالم الكائنات الحية ما سبق أن ذكرا نزع على ذكر. حتى قال وليد بن عبد الملك سبحان الله الفطرة، قال والله لولا أن القرآن ذكر اللوطية وقرأتها والله ما صدقت ولا خطر على بالي أن الذكر ينزو على الذكر ويركب على الذكر. بينما الآن العالم العربي والإسلامي والعالم الغربي الأوروبي والأمريكي بل والعالم كله اللواط يرتكب في كل الفنادق، في فنادق العالم وخصوصا في العالم العربي وما أحتاج أن نسمي، وفي أوروبا في دول اعترفت قوانينها بهذا الزواج، زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة في الساحقيات، قانون قانون في النرويج وفي الدنمارك وفي يعني انجلترا وأنا قلت لكم في الأمم المتحدة يعني هم على وشك وربما اعترفوا سرا بهذه الجريمة، والسبب فيها هم اليهود. ما من جريمة وما من فساد أو إفساد إلا ومن ورائه يهود. اليهود باعتبارهم أنهم الجنس الأفضل، الجنس البشري المختار، والجنس الآخر كله منحط في نظرهم، فهم آلوا على أنفسهم أن يفسدوا البشرية وخصوصا الأمة الإسلامية. والإقراء بروتوكولات حكماء صهيون يعرف هذه الحقيقة، فهم من وراء هذا. وأنا قلت لكم الحاخامات اجتمعوا في أمريكا وقرروا هذا وطالبوا به أن تعترف به الأمم المتحدة في العالم. يحكي لي واحد وهو لسان الصدق رحمة الله عليه، كان هنا في طنجة، يعني كان في البلدية، يحكي لي أنه كان يعني هناك بعض الفنادق هنا في طنجة وكان يأتي نصارى نصار لهذه الفنادق، وكان يوجد يقول لي يوجدوا في الجواز فلان زوج فلان، يعني وفلانة زوجة فلانة في الباسبور، عرفتم كيف؟ يعني أمور طبيعية. طيب إذن يقول الله عز وجل هنا على لسان لوط عليه الصلاة والسلام إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ثم زاد وقال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، إنكم لتأتون الرجال زيادة في التقبيح والتشنيع، قال الرجال لتأتون الرجال، ويعلمنا النطق بالعبارة اللطيفة العبارة الحية اللي تحمي الأدب، أتأتون الرجال اتيان الرجال، يعلمنا نضرب ما نطقوش بالفواحش، أتأتون الرجال معنى تأتون يتنكحون، ولكن رب العزة يكني عن هذه اللوثة الشنيعة بقوله أتأتون الرجال، وإلا الذكر من وإن لم يكن رجل كان صغيرا يعني أو كبيرا رجلا، ولكن ليقبح هذا الفعل قال هذا رجل، كيف الرجل يركب على الرجل إخ، أتأتون الرجال شهوة، شهوة ليس من وراء ذلك شيء آخر، شهوة يعني نزوة حيوانية، يعني هؤلاء حيوان الذي يأتي يكون يأتي مجرد شهوة ما عنده غرض آخر إنما ليقضي الشهوة، من هذا الحيوان؟ وإلا الرجل جعله الله يأتي المرأة، ليش سمى المرأة حرث؟ نساؤكم حرث لكم، كيف حرث؟ الإنسان ليه يحرث؟ شهوة؟ إذا يحرث أرضك ليه تحرثها؟ ابتغاء ماذا؟ ابتغاء الثمرة كذا؟ فهذا الذي يأتي الرجل ليبتغي شهوة، إذن حيوان، هذا حيوان ما عنده عقل ما عنده هدف، شهوة، ثم يقول من دون النساء، هذا حق من حقوق المرأة، يا عالم الشر الذين تدافعون عن حقوق المرأة، أعظم حق للمرأة هو أن تسلم لها الرجل، أن يكون لها دون سواها، إذن إذا أضعنا هذا الحق ماذا بقي؟ خلاص نحن نخاطب من يدعون أو يطلبون حقوق المرأة وينادون بحقوق المرأة، كذابون، ما حقوقها التي يدافعون عنها؟ هذه الحقوق ما هي؟ أن تتبرج، حقوقها أن لا تهان، حقوقها أن إذا أرادت أن تتحجب، هذا من حقها ولا لا؟ لا، ما تركوها تتحجب، ما تركوها في أوروبا أن تأم مجرد الخمار في رأسها، وهو حق من حقها، هي تطالب به وهي ارتدته، ليه تمنعها؟ يا أمريكا يا فرنسا يا أوروبا يا الغرب كله يا أعداء الدين، أي حق هذا عندكم؟ هؤلاء الرجال الذين تقتلونهم أمريكا في البوسنة والهرسك، أقول أمريكا الأمم إيش؟ المتخاذلة، لا تقل متحدة، المشتتة والمفرقة والممزقة والعدوة للعالم وخصوص العالم المسلم، أما حقوق المرأة هذا؟ كم من امرأة تركوا؟ كم من امرأة قتلوا؟ انظر إسرائيل ماذا تفعل بالنساء وماذا تفعل بالأولاد، ما حقوق إسرائيل؟ حرة، الدولة الحرة تفعل ما تريد، قتل المسلمين ما دام المسلمون يذبحون، فأحلى وألذ عندهم الدم المسلم، قبحهم الله إليه بالدين. المهم يا إخوان، هذا هدم لحقوق المرأة، فلذا قال الله من دون النساء، انظر من يدافع عن حقوق المرأة، رب العزة قال هذا الحق للمرأة يجب أن يعطى لها وحده، هي أحق به، الرجل يأتيها لأنها محل الحرب، وهذه الأرض إذا تركت هكذا فالمصير شنو هو؟ انقراض النوع البشري كما قلت لكم بالأرقام الرياضية. إذن من دون نساء قال. ولذلك إخواني كان الواجب على هذا المجرم الذي يأتي الذكر بماذا حكم عليه؟ أولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالإعدام، أعلن إعدامه. هذا العضو قد شل من البشرية، فسد مثل السرطان. السرطان إذا أصاب عضوا الأطباء ماذا يفعلون بهذا العضو؟ ماذا يفعلون؟ يقطعونه. فالإسلام العظيم هذا الذي يرتكب اللوطية ما عنده حل إلا أن يزال بالفاعل والمفعول. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. إنه فسد خلاص، شذ، والشذ ينبغي أن يزال لأنه نكس الفطرة. وحتى لا تعدو هذه الجريمة في غيره لابد أن يزال قطعا لدابر الوطين، وثم تنكيلا بهم لئلا يفعل. شنو التنكيل؟ أن الأنكال هي القيود، ويقال فلان نكل بفلان معناه فعل به فعلا كل من رآه لا يستطيع أبدا أن يقدم على جريمته. نعم محكوم عليه بالإعدام. والعلماء من الصحابة، الصحابة كلهم بالإجماع، حتى بعضهم الإجماع على إزالة هذا العضو وعلى قتله، إنما اختلفوا كيف يقتل. منهم من قال يقتل بيش بأن نصعد جبلا شاهقا عاليا ونرميه من أعلى الجبل ونتبعه الحجارة. كيف عذب الله؟ قوله. وجمع وقعت هذه الفعلة في عهد رسول الله ما وقع، ولكن في عهد أبي بكر وقعت هذه الجريمة فرفعت إليه فجمع لها الصحابة واستشاره. فكان من رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ووافقه كل الصحابة، وإن كان قال حافظنا هذه الرواية فيها ضعف، المهم وافقه الصحابة في أن يحرق بالنار، وإن كان لا يعذب بالنار إلا رب النار. ومع ذلك قال هذه الفعلة الشنيعة تستثنى، لأن هذا العضو الذي نكس الفطرة تنكيلا به وبغيره لابد أن نزيله بأبشع أنواع العذاب، وهو أن نحرقه بالنار. وفعلا حرقوه بالنار. ومنهم من قال يهدم عليه بيته، يدخل البيت ويهدم البيت عليه. ومنهم من قال يذبح كالكبش، ومنهم من قال يرجم بالحجارة، ومنهم المهم أجمعوا على أنه يقتل بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الحديث. ولوطا قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. والإنسان إذا أسرف، الإنسان قد يجرم، يكون مجرما، يزني، يسرق، يقتل، سبحان الله، يعني يفعل فعلة واحدة ما يسمى مسرفا، لكن عندما يحط الأغلال، يقطع الأغلال ويحطم الأغلال ويقطع الفاصل بينه وبين الله والحد الذي أقامه الله سبحانه وتعالى للجرائم، حينما يتجاوز الحدود ويصل إلى هذه الجريمة يكون من المسرفين، لأن ما يصل إلى حد اللواط إلا من قد تغلغل في الردة وحطم قيود الأوامر الربانية. لا يقدم على هذه الفعلة إلا من كان هذا الشيء، فسمهم الله مسرفين، تجاوزوا الحدود، حدود الشرع. إذن أول من فعل هذه اللوطية قوم لوط، ولكنها الآن تغلغلت في الأمة الإسلامية وغير الإسلامية بشكل فظيع فظيع جدا. نعم، وخصوصا في الإنجليز، البريطانيين يكاد يكونوا كلهم شاذون، يكادون أن يكونوا كلهم شاذين يتعاطون هذه الجريمة. نعم بل أنتم قوم مسرفون. قال فما كان جواب قومه؟ بماذا أجابوه؟ بماذا أجابوا لوط لما وجه لهم هذه الإرشادات وهذه التوجيهات النيرة وهذه التربية الفاضلة؟ بماذا أجابوه؟ قال الله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون يتهكمون. سبحان الله، هذا منطق الجاهلية. العالم كله حينما يرى أمة من أمة الإسلام ومجموعة من الشباب يأمرون بالفضيلة وينهون عن الرذيلة ويقومون بتغيير المنكر، ينهون عن التبرج ويحاربون المتبرجات، والله لجاءت أمريكا والغرب كله بأساطيله للقضاء على هؤلاء. ليش؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ولذا يسمونهم الآن بإيش؟ بالأصوليين والإرهابيين. يسمونهم بإيش؟ بالإرهابيين متطرفين والمتطرفين. ليش؟ إنهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وكم وكم ممن هم في العالم العربي قاموا على الباطل وعلى الجاهلية ضد يعني يغيرون المنكرات، أخرجوهم وحكموا عليهم بالنفي، وربما صادروا أموالهم أو زنجبين في السجون أو ذبيحوا واستؤصلوا. ليش؟ إنهم أناس يتطهرون، يريدون إخراج المتطهرين من الأرض فلا يبقى فيها إلا الملوثين، فلا يبقى فيها إلا الملوثون النجسون الرجسون القذرون. أهكذا يريدونها؟ يبغونها عوجا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا معهم ميلا عظيما. إنهم هنا أخرجوا آل لوط من قريتكم إذا تثاءب أحدكم فليكذم كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الشيطان يفتح لك فمك للتثاؤب من الشيطان، كذب، سك على الأدراس، سك عليه، لأنه يريد أن يفتح الفم، سك عليه. إنهم أناس يتطهرون، تهكر بهم. هؤلاء طاهرون، هم يريدون التلوث، يريدون النجاسة، يريدون القذارة، لأن أتيان المرأة طهارة لا قذارة، أتيان المرأة الطاهرة، المرأة النظيفة، الزوجة الصالحة طهارة، لكن الذي يأتي الذكر أشتي النجاسة، يعجبه أن يشم النجاسة وأن يعيش مع النجاسة والقذارة. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ماذا فعل الله؟ سبحان الله، البلاء موكل بالمنطق كما يقول المثل العربي، البلاء موكل بالمنطق. سبحان الله، قالوا أخرجوهم، فالله حكم عليهم. من يخرج؟ هم يخرجون، فأخرجهم الله وهم من هذه البسيطة، لأن الله يرسل الرسل ويرسل الدعاء إلى الله، فإذا عجزوا عن التطهير يبذلوا الجهد في تطهير البشرية وتنظيفها وربطها بربها سبحانه. إذا عجز الإنسان في الدعوة، عجز عن الإصلاح، عجز عن أن تنتج دعوته، عجز، لأن الإنتاج بيد الله، ما عليك إلا أن تحرص. أأنتم أبرأتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعون أو تنبتون أم نحن الزارعون؟ فإذا بثت الدعوة ونشرت الدعوة وحاولت الإصلاح، فمن الذي يهدي القلوب؟ من الذي يميل النفوس وينورها ويطهرها؟ من؟ الله. انت بذل جهد. فإذا عجزت البشرية عن التطهير تدخلت عناية الله بالتدمير والتطهير. فقال الله فأنجيناه والذين معه ومن معه قلنا آل بيته فقط. وكيف تم يعني فأنجيناه وأهله إلا امرأته، سبحان الله، امرأته كانت يعجبها هذا الفعل، ما كانت هي توتة، لا، لأن الله سبحانه وتعالى طهر فراش الأنبياء والمرسلين. ما يمكن امرأة نبي تزني أو تلات أو يلاط بها، لا، ولكن مقصود هذا الفعل يعجبها. كم من واحد يعني سبحان الله هو ما يفعل الفعل، كم من واحد كان نصراني، واحد أنا أعرف المصلى يحكوا لي بعض الإخوان، كان عنده يعني فندق هناك، وكان يعني هرم كبير، وكان فرنساوي الله أعلم، وكان يأتي بالنساء ويأتي بالرجال ويزاولون الفاحشة، ويأتي باللواطين ويزاولون الفاحشة وهو ينظر، ويأتي فلوس هو يأدي فلوس، وهم يفعلون هذه الفاحشة وهو ينظر يتلذذ بالمنظر. زلزل دبابها تقطعوا وش بقى فيه؟ عدو الله هو أنه يفسد أبناء المسلمين. هكذا سبحان الله، هذه المرأة كانت من هذا النوع، كان يعجبها أن صار الرجل فوق الرجل والأنثى فوق الأنثى من صحقيات، يعني يعجبون هذا الفعل. فالله ألحقها إيش؟ بالغابرين، بالهالكين، ألحقها بمن بقوا في العذاب. فأنجيناه وأهله إلا امرأته، لأنه مخرج من الأهل، هذا مش من أهله. قال الله عز وجل وأمطرنا عليهم مطرا، سبحان الله، المطر شوف شأنه كما قلنا التطهير، لكن المطر المائي، وهنا سمى هذه الحجارة مطرا، لأنه سبحانه قال أرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثلاثة. الله حكى كيفية الإهلاك في سورة إيش؟ في سورة هود، حيث قال سبحانه ولقد جاءت رسلنا ثلاثة بيه. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، رد السلام، جو ثلاثة بيه الشباب، سبحان الله، يعني إشراق ونور على وجوههم، ما شاء الله، من الجمل الفائق، نزلوا ضيوفا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فحسبهم ضيوف. ومن عادة العرب سبحان الله، فكيف الأنبياء، من عادة العرب كانوا إذا نزل بهم ضيف يعني فورا يذبح، إذا عنده أبقار، عنده أغنام، إذا ما عنده جمال، ولو تكون عنده جملة واحدة يذبحها من أجل ضيوف، يعقرها من أجل ضيوف. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من ضيف الضيوف، وأول من سنى هذه السنة في العرب، والضيف لا يوجد إلا في الأمة العربية والأمة الإسلامية، لا يوجد في أوروبا بتاتا. ويكلمني الناس اللي عاشوا في أوروبا ما عندهم ضيف، يحكي لي واحد قال لي كنا يعني نبيع ونشتري مع النصارى التجار الكبار، قال إذا ذهبنا إليهم إذا نعمس تبرع عليك وسمح بجيبه يخلص عليك كاس للقهوة فقط، أما شيء آخر يغذي لا، ما فيه. قل لي هذا شيء موجود ولا لا؟ لا توجد ضيافة إلا في الأمة العربية والأمة الإسلامية، فلا توجد عند النصارى. أول من ضيف الضيوف سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نزل الملائكة عنده. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.